الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في تكملة هذا الباب الذي فيه بيان فضيلة الصف الأول وتكميل الأول في الأول من الصفوف، فإن في هذه الأحاديث دليل على مسائل. أولا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح صدور أصحابه ومناكبهم ليسوّه صفوفهم، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يسوي بيده الكريمة، وكان هذا عادته. ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزمن عثمان، صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة يسوون الصفوف، فإذا جاءوا إلى الإمام وقالوا إن الصفوف قد تمت وكملت كبروا للصلاة. وهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين بالصفوف والتراص فيها والتسوية وعدم فروجات الشيطان حتى تكون الصلاة تامة مستوية، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة. والله موفق.